ما وقت الرمي في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة؟ الجواب: وقت رمي جمرة العقبة في يوم العيد من طلوع الشمس إلى غروبها، ويجوز للمعذور رمي العقبة بعد نصف الليل من ليلة النحر. ووقت رمي الحاج للجمرات الثلاث في أيام التشريق الثلاثة يبدأ من الزوال، أي دخول وقت الظهر إلى الغروب،